الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأولون صنفان. قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. طيب، هنا يقول الأولون، احنا قلنا ان ولا احنا تركنا شيء؟ نعم، كأننا تركنا سطرا. تركنا في الأولون راعة والمعنى. طيب، لا بس كأننا تركنا فقرة، نرجع للفقرة التي تركناها حضر. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر. معلش، تركنا فقرة، نعيد قراءتها مرة أخرى. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. احنا ذكرنا يعني كما مر بنا ان الخطأ في الاستدلال يرجع الى قسمين، قسم اعتقدوا معنى ثم اخذوا يبحثون في ايات القرآن عما يعضد هذا المعنى، ماشي؟ اعتقدوا معنى ثم اخذوا يبحثون عما يعضد هذا المعنى. فهذا القسم يقول المؤلف انهم راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر الى ما تستحقه الفاظ القرآن من الدلالة والبيان، ما نظروا اللفظ القرآني هذا ما الذي دل عليه، وانما راعوا معنى معينا هم يعتقدون صحة هذا المعنى، واخذوا يبحثون عما يؤيد معناه المعنى الذي يريدون، فصرفوا الفاظ القرآن عن معانيها الحقيقية وفسروها بالمعاني التي يريدون. الآخرون راعوا مجرد اللفظ، الآخرون اللي هم ينظرون إلى استعمالات الكلمات العربية، ما ذكرنا من أسباب الخطأ أن البعض يرجع إلى استعمالات الكلمات العربية ويفسر الكلمة القرآنية بأي معنى تستعمل به هذه الكلمة في لغة العرب، وإن لم يكن هذا المعنى هو المناسب لسياق الآية ولا هو المناسب أن يكون مما تكلم الله تعالى به. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. طيب، معنى هذا الكلام، ويقول الآن عندنا فريق اعتقد معنى ثم بدأ يبحث عما يعضده. طيب لو أخذنا مثلا بعض الأمثلة توضح، مثلا المعتزلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة، ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، ماشي؟ فهنا أخذوا يبحثون في كتاب الله سبحانه وتعالى، فوجدوا قول الله تعالى لن تراني، قال لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فقالوا إذن هذه الآية تدل على على أن الله تعالى لا يرى في الآخرة، لأن الله قال لن تراني. وآية أخرى اللي هي لا تدركه الأبصار، فقالوا معناها أن أن الله تعالى لا يرى في الآخرة. يبقى إذن هم اعتقدوا معنى ثم أخذوا يبحثون عن عما يدل عليه. طبعا هذا الاستدلال خاطئ، لأن لن تراني، كلمة لن في لغة العرب يعني تفيد النفي المؤقت، ليس بالضرورة النفي المؤبد. لن تراني أي في الدنيا، جزاكم الله. فقوله تعالى لن تراني يعني في الدنيا، وليس المقصود نفي الرؤية مطلقا، لأنك إذا رجعت إلى استعمالات لن في القرآن الكريم ستجد نفيا مؤقتا في مثلا في قوله سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض، ليس معنى لن أبرح الأرض هذا أخو يوسف عليه السلام يقول فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فمعنى لن أبرح الأرض هنا يعني ليس المعنى أنه لن يغادرها إلى أبد الآبدين، وإنما شيء مؤقت، نفي مؤقت بلن. فإذا قوله تعالى لن تراني هنا النفي مؤقت، لأنه هناك عندنا آيات أخرى تفيد رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. طيب آية لا تدركه الأبصار، الإدراك في اللغة غير الرؤية، لا تدركه الأبصار، الإدراك معناه الإحاطة، ليس في نفي الإدراك نفي الرؤية، وإنما هي رؤية لكن بدون إحاطة. وقالوا الإنسان مثلا إذا رأى الشمس والقمر فإنه لا يحيط بالشمس ولا يحيط بالقمر، مع أن الشمس والقمر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا رأى الله سبحانه وتعالى أنه يعني كيف يحيط بصره بالله تعالى، تعالى الله عن ذلك. وإنما يعني نفي الإدراك لا يعني نفي الإحاطة. إذن هذا الفريق يعني فهم معنى ثم أخذ يعني يحمل الآية على ما يوافق هذا المعنى. فقد يكون المعنى هذا يعني هو أصلا المعنى الذي اعتقده هنا، الأمثلة التي مثلنا بها كان المعنى الذي اعتقد هنا هو معنى خطأ، أخطأ في المعنى ثم استدل بالآية على هذا المعنى الخطأ، فعنده خطأ يعني في الدليل وفي المدلول، يعني المدلول اللي هو المعنى الذي ذهب إليه المعنى نفسه غلط، والدليل يعني أن الآية لا تدل على هذا المعنى، يبقى هنا خطأ أن استدل بدليل على معنى، والمدلول اللي هو المعنى الذي يريد أن يؤيده نفي الرؤية في الآخرة. المدلول اللي هو مثلا هنا المعتزلة ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة، أن الله يقولون إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، هذا المدلول. المدلول هذا حق ولا باطل؟ هذا باطل غلط. والدليل هل آية لن تراني أو لا تدركه الأبصار هل هي دليل على هذا المعنى الخاطئ؟ لا، ليس الدليل، عندهم خطأ في الدليل وخطأ في المدلول اللي هو المعنى الذي يريدون الوصول إليه. مثال آخر مثلا يعني مثال طريف يعني في الحقيقة، بعض إخواننا المغاربة وكذا يحكون مثلا بعض متعصبين يعني من المالكية وكذا، المالك يعني المتأخرون من المالكية مثلا يكرهون وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، ماشي؟ فيقولون بعض المتعصبين يعني من المالكية وكذا يقول لك يعني الدليل على هذا قول الله تعالى عن المنافقين ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم ويقبضون أيديهم، فيقول لك القبض اللي هو وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيقول لك هذه يعني صفة المنافقين. فإذا هنا المدلول نفسه اللي هو الذي يعني هو اعتقد مدلولا ان وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة انه خطأ، وانه يعني لا ينبغي في الصلاة او كذا. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لانه يعني نفس الامام مالك رحمة الله عليه يعني في موطئه قال: باب اين يضع المصلي يده في الصلاة، وذكر فيه حديث، روى فيه حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليمنى على اليسرى في الصلاة. نفس الامام مالك روى الحديث ووضع عليه عنوانا يوضح انه ايه، يشرع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وكذا. ليس الغرض يعني مناقشة المسألة، ولكن القصد انه يعني اعتقد معنى، فالمدلول نفسه خطأ واستدل بالآية عليه، فالآية لا تدل على هذا المدلول. ماشي. فطبعا هنا المؤلف يعني يقول عن هذا القسم انه كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى. عبارة كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى معناه انه ربما كان المعنى صحيحا، مش كده يعني، انه مش بالضرورة يعني هذه الطريقة في التفسير خطأ. هو يتكلم هنا عن الطريقة اللي هي ايه، انك تعتقد ثم تستدل، فيقول لك هذه الطريقة في التفسير خطأ. وغالبا او كثيرا ما يكون هذا الذي اعتقده اولا بدون دليل، غالبا ما يكون هو اصلا ايه، معتقد نفسه خطأ، ثم عندما يأتي يستدل له فيكون الاستدلال ايه، خطأ. طيب هب ان شخصا اعتقد معنى صحيحا، بس برضه هو اعتقد اولا وبعدين بدأ ايه، يستدل، فربما يستدل بآية هي لا تدل على صحة هذا المعنى، فيكون خطأه هنا في الايه، في الدليل لا في المدلول. يعني مثلا عندنا معاني صحيحة دلت عليها، ان مثلا ان وجوب الصلوات الخمس مثلا وكذا، يعني هذا معنى صحيح، الصلوات الخمس تجب على المسلم في كل يوم وليلة. فلو أن شخصا جاء بآية كريمة لا علاقة لها بالصلوات الخمس ولا أي شيء، ماشي، وراح قال لك الآية هذه دليل على وجوب الصلوات الخمس، وهي الآية لا علاقة لها بموضوع الصلوات ولا لا، يعني ما ذكرت آية بعينها، يعني القصد لو أتى بآية لا علاقة لها بالصلوات، ماشي، آية لا علاقة لها بالصلوات الخمس وكذا، هو المعتقد نفسه صحيح أن الصلوات الخمس يعني مكتوبة على المسلم في اليوم والليلة، وراح جاب آية لا علاقة لها بالموضوع وقال لك هذه الآية دليل على وجوب الصلوات الخمس. هنا يكون خطأه في الدليل ولا في المدلول؟ في الدليل وليس في المدلول. يعني هو المدلول نفسه صحيح، المعنى صحيح، بس هو أخطأ هنا من جهة إيه؟ أنه استعمل دليلا هو لا دلالة فيه على صحة الإيه؟ المطلوب الذي يريده. المعنى صح بس ليس هذا دليلا عليه. فيقول هذه الطريقة في التفسير خطأ، اللي هي أنك تعتقد ثم إيه؟ تستدل. المفروض أنك يعني تقرأ أولا الآيات الكريمة وتنظر دلالة هذه الآيات ثم تعتقد ما دلت عليه الآيات، مش أنك يعني يكون عندك معتقدات مسبقة وتريد إيه؟ أن تحمل الآيات حملا عليها. فهذا الفريق اللي هو يعتقد ثم يستدل يقول أنه كثيرا ما يكون عنده مشكلة أصلا في صحة المدلول اللي هو المعنى الذي يريد أن يستدل عليه، فيجمع بين الخطأ في الدليل وفي المدلول. وإن كان أحيانا بيكون عندهم معنى صحيح ولكن يخطئون في الاستدلال على هذا المعنى. بالنسبة للفريق الثاني اللي هو يأخذ اللفظ القرآني ويفسره كيفما اتفق بأي يعني استعمال موجود في اللغة، فيقول لك ان الفريق الثاني بيجي مثلا ياخذ لفظة قرآنية ويفسرها بحسب المعاني اللغوية. يعني مثلا كلمة العين في لغة العرب مثلا مرات تأتي العين بمعنى الجاسوس، مرات العين بمعنى الذهب، العين بمعنى العين الماء، العين بمعنى اللي هي يعني آلة الإبصار، فلها معاني كثيرة كلها من معاني العين. فربما جاء في موضع مثلا المقصود مثلا ايه، يعني آية مثلا عينا يشرب بها عباد الله مثلا، هنا الآية عينا يشرب بها عباد الله، هنا العين اللي هي العين الايه التي يشرب بها الماء، يشرب منها الماء، العين اللي هي الجارية وليست الباصرة. ف فلو جاء شخص وفسرها بالعين الباصرة، ولا قال لك الجاسوس، ولا قال لك الذهب، ولا قال كذا، يبقى هنا خطأه في انه اخذ اللفظة القرآنية وفسرها بتفسير ليس هو المراد يعني بها. وان كان استعمال العين في هذا المعنى موجود لغة، بس ليس هو المراد في هذه الآية. واضح؟ ليس هو المراد في هذه الآية. فقال لك هذا الفريق ماشي، هذا الفريق اللي هو يعني يأخذ الألفاظ واستعمالاتها اللغوية ويفسر اللفظة بأي معنى لغوي بدون نظر إلى سياق الآيات وسبب نزولها والمتكلم بها وكذا سبحانه وتعالى. فيقول لك هذا الفريق بيكون خطأه في يعني هنا الخطأ المتعلق باللفظ، نظره إلى اللفظ أسبق من نظره إلى المعنى، نظره إلى اللفظ أسبق من نظره إلى المعنى. فهذا الفريق قد يخطئ من جهتين، أحيانا يخطئ من جهة ظنه أن الكلمة تستعمل لغة بالمعنى الذي أراده، ممكن الكلمة أصلا يكون عنده مشكلة في الاستعمال اللغوي، يقول لك مثلا أن هذه الكلمة في اللغة معناها كذا ويكون هي ليس معناها كذا. نأخذ مثالا يوضح هذا، مثلا الذين قالوا في تفسير قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، قالوا استوى يعني استولى على العرش، ماشي، قالوا الله سبحانه استوى على العرش، قالوا استوى يعني استولى على العرش. طبعا التفسير الصحيح هنا الاستوى، اذا رجعنا الى تفسيرات السلف الصالح نجدهم فسروا استوى على العرش، قالوا على وصعد واستقر وارتفع، هذه اربع تفسيرات مأسورة. هناك تفسير يعني خامس مروي عن مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله بأسانيد يعني ثابتة عنه انه قال جلس على العرش سبحانه وتعالى، وهناك يعني كلام للسلف في في صحة هذا التفسير. فهذه خمس تفسيرات مروية عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين في تفسير استوى، وهي من معاني استوى في لغة العرب، على وصعد واستقر وارتفع. وتفسير مجاهد هذا التفسير الخامس وقال جلس على العرش سبحانه وتعالى. فهذه التفسيرات الخمس المأسورة يعني عن السلف في تفسير الآية. تفسير مجاهد كثير من أهل السنة يعني تحاشوه وكذا، يعني قالوا واقتصروا على تفسيرات الأربع، ومن أهل السنة من اعتمد عليه وأثبته وكذا. طيب هذه التفسيرات المأسورة، فيأتي يعني أهل البدع هنا يعني قالوا استوى يعني استولى. فنقول هنا لو فرضنا أن كلمة استوى، هم طبعا استشهدوا ببيت للأخطل النصراني، الشاعر الأخطل النصراني قال ثم استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق، فقال لك معناها استولى بشر على العراق، فاستندوا إليه أن استوى جاءت في اللغة بمعنى استولى، ففسروا استوى في الآية بهذا التفسير. طب هنا يعني عندما يعني رد عليهم قالوا أن هذا التفسير أصلا من جهة اللغة عندنا من أئمة اللغة الكبار الإمام ابن الأعرابي من كبار يعني علماء اللغة، قال إن العرب لا تقول استولى إلا على شيء لك فيه منازع، يعني حتى لو بشر هذا استوى على العراق بمعنى استولى عليها من منازع ومضاد له، لو فرضنا صحة هذا، وإن كان حتى البيت يعني قالوا إنه يعني لا تثبت نسبته إلى الأخطل وفي شك في صحة هذا الاستعمال أصلا، بس حتى لو يعني من أئمة اللغة من قال لك يعني إن العرب لا تقول استوى بمعنى لا يعني ان العرب اذا استعمل استولى في شيء لك فيه يستعملونه، وفي شيء لك فيه منازع وقد غالبته وانتزعته منه، وهذا المعنى لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى ما كان له منازع، يعني كان يملك العرش قبله، تعالى الله عن ذلك، والله تعالى يعني استولى على العرش من منازع له، تعالى الله عن هذا. يبقى اذا هم خطأهم هنا نلاحظ انه من جهتين، انهم يعني اخطأوا في صحة استعمال كلمة استوى بمعنى استولى في اللغة اصلا، يبقى ده خطأهم الاول، اخطأوا في ادعائهم ان كلمة استوى تأتي لغة بمعنى استولى، فهم اخطأوا من هذا الباب. ثم ثانيا انه حتى لو كانت استوى من معانيها استولى، حتى لو كان استوى من معانيها استولى، لو فرضنا ذلك فكلمة استوى لها معاني اخرى في لغة العرب، وهي على وصعد واستقر وارتفع وكذا، وهذه المعاني فسرت بها الآية الكريمة. إذا رجعنا إلى تفسيرات السلف وجدناهم فسروا آيات الاستواء بهذه المعاني، إذا هم تركوا تفسير هذا اللفظ في هذا السياق الذي ورد فيه وفسروه بمعنى مثلا، حتى لو كان اللفظ مستعملا لغة بهذا المعنى لكان تفسيرهم خاطئا، لأنهم لم يراعوا السياق ولم يراعوا الأدلة الأخرى ولم يراعوا مذهب السلف في تفسير الآية ولا كذا، فهم يكونون أخطاء من هذا. فما بالك إذا كان اللفظ أصلا من جهة اللغة غير مستعمل في هذا المعنى الذي أرادوه، يبقى هذا إيه؟ خطأ على خطأ. واضح؟ يبقى إذن الفريق الأول اللي هو يعتقد معنى ثم يستدل، كثيرا ما يخطئ في المعنى الذي اعتقده، يكون أصلا المعنى اللي اعتقده غير صحيح. والفريق الذي يأخذ اللفظ ويفسره بأي استعمال في لغة العرب كثيرا ما يخطئ في ادعائه أن هذا اللفظ يستعمل لغة بهذا المعنى. ثم بعد ذلك يقول، طبعا المؤلف أيضا رحمه الله يعني كان مر بنا أنه قال يعني أن هذا يعني هذا الخطأ يقع يعني في القرآن، في تفسير القرآن، ويقع منهم أيضا في تفسير الحديث، أحيانا يخطئون في تفسير الحديث الإيه الشريف، ويقعون أيضا في نفس الأخطاء في تفسير الأحاديث الشريفة، أحيانا يعتقد معنى خاطئا ثم يحمل إيه ألفاظ الحديث عليه بنفس الطريقة. قال والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه وما لم يرد به. ماشي؟ فقال لك ان ايه، اذا جئنا الى هؤلاء اللي هم يعني يعتقدون ثم يستدلون، الذين يعتقدون ثم يستدلون، قال لك احيانا ينفون المعنى الاصلي للآية الكريمة ويثبتون يعني بديلا عنه المعنى الايه الباطل، فيكونون اخطأوا من جهتين، من جهة انهم نفوا المعنى الصحيح واثبتوا معنى ايه باطلا، وقد يكون خطأهم من يعني في واحد فقط من هذين الأمرين، رحمكم الله، يعني ربما يكون خطأهم في نفي المعنى الصحيح، وربما يكون خطأهم في إثبات المعنى الباطل للآية الكريمة، يعني الآية الكريمة لها معنى صحيح، فأحيانا يخطئون في نفي المعنى الصحيح لأنه يتعارض مع إيه اعتقادهم، وأحيانا يكون خطأهم أنهم إيه يعني يثبتون المعنى الصحيح بس يضيفون إليه معنى إيه باطلا، يضيفون إليه معنى باطلا، وأحيانا يجمعون الإيه الأمرين. مرة أخرى يعني لو أخذنا مثلا إيه يعني مثالا بعض الأمثلة يعني توضح، يعني قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قلنا المعنى الصحيح هو إيه لا تحيط به الأبصار، لا تدركه يعني لا تحيط به، ماشي، هذا المعنى الصحيح. طيب المعتزلة مثلا الآن عندما قالوا لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، قالوا هذا معناه نفي الإيه الرؤية. طيب هم هل أنكروا المعنى الصحيح اللي هو لا تحيط به الأبصار؟ هل أنكروه؟ لا، ما أنكروه، هم قالت لا تحيط به الأبصار، قال لك لا تدركه الأبصار، إذن جعلوها إيه تدل على معنيين، لا تحيط به ولا تراه، يبقى هم أضافوا معنى باطلا بس من غير تكذيب بالمعنى الصحيح، لأن قالك لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به ولا تراه، المعنى الصحيح هو لا تحيط به، فهم يعني إيه اعتقدوا معنى باطلا أن الله تعالى لا يرى، ففسروا به الآية لكن من غير نفي للمعنى الصحيح معنا، لكن يأتون في مرات أخرى، في مرات أخرى ربما نفوا المعنى الصحيح، ربما نفوا المعنى الصحيح بسبب معارضته لمذهبهم، يعني مثلا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماشي، هذه آية دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة، بها نظرة يعني بهاء وحسن، إلى ربها ناظرة. يبقى الوجوه هنا إيه؟ تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا ناظرة المعنى الصحيح المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية، وجوه يومئذ ناظرة، قالوا إنها إيه؟ تنظر إلى وجه الله الكريم، ترى الله سبحانه وتعالى وتنظر إليه. فهم المعتزلة مثلا يأتون هنا ويفسرون، يقول لك ناظرة يعني منتظرة، يقول لك ناظرة هنا معناها منتظرة ثواب الله، وجوه إيه؟ وجوه تنتظر ثواب الله تعالى. وينفون المعنى الحق، يعني هم أثبتوا إيه؟ معنى آخر اللي هو انتظار ثواب الله، فأثبتوا المعنى الخطأ ونفوا المعنى الصحيح، لأن المعنى الصحيح هنا يعارض مذهبهم، فقالت ليس المقصود النظر ولكن الانتظار. طبعا هذا الكلام مردود عليه لغة، يعني هنا نرجع بإيه؟ إن هل كلمة ناظرة في اللغة تستعمل بهذا المعنى؟ لا، لأن النظر اللي هو إذا كان بمعنى الانتظار قال لك يتعدى بنفسه من غير إلى، نظره يعني انتظره، لكن لا يقال نظر إليه بمعنى انتظره، هذا غير موجود في لغة العرب. ماشي، يعني انظرونا نقتبس، يعني انظرونا يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرون. ففي اللغة يمكن أن نقول نظر فلان فلانا يعني انتظره، لكن لا نقول نظر فلان إلى فلان بمعنى انتظره، فهذا غير موجود في لغة العرب. يبقىهم إيه؟ أخطأوا أصلا في ادعائهم أن هذا الأسلوب يعني في لغة العرب له المعنى الذي أرادوه، يعني هذا عندهم خطأ من هذه الجهة، وخطأ أنهم اعتقدوا معنى باطلا وبعدين استدلوا عليه بالآية ونفوا المعنى الصحيح. واضح؟ فإذا الأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، ينفون المعنى الصحيح وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. ماشي، احنا ذكرنا موضوع الدليل وموضوع المدلول. فقال لك يعني أحيانا يكون خطأهم أن المعنى الذي يريدون، يعني احنا نتكلم عن الخطأ في الطريقة اللي هي إنسان يعتقد أولا ثم يستدل، أن أحيانا يعتقد معنى صحيحا ثم يستدل عليه بآية، لكن هذه الآية لا تدل على هذا المعنى، لا تدل على هذا المعنى، فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. خطأهم هنا في الدليل لا في المدلول، يعني مثلا نقول مثلا هنا عندنا مثال، يعني زي موضوع قول الله سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر، إن الله مبتليكم بنهر. ماشي، فهنا بعض المفسرين قال لك هذه الآية فيها النهر، هنا المقصود به الابتلاء بالدنيا وزهرتها. ماشي، ان الابتلاء بالدنيا وزهرة الدنيا، ان الله تعالى سيبتلي الناس بالدنيا. طيب هل هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ ان الله يبتلي الناس بالدنيا معنى صحيح، بس هل الدليل صحيح؟ الدليل لا، اذا نظرت الى سياق الآية في قصة طالوت وجالوت، وطالوت قال لجنوده ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، وسياق الآية بيتكلم عن موضوع اخر وليس هذا هو المراد في هذه الآية. هو المعنى صح، بس الخطأ هنا في الدليل وليس في المدلول. المدلول صحيح لكن الدليل لا يدل على هذا المدلول. فهذا شخص يعني اعتقد معنى ثم فسر الآية، حمل الآية عليه، بس هنا كان المعنى صحيحا. فهنا طبعا الخطأ يعني أخف، وهذا النوع بيدخل في تفسير اللي هو يعني في نوع من التفسير يقال له التفسير الإشاري، التفسير الإشاري، التفسير الإشاري. فالتفسير الإشاري اللي هو يعني جعل الآيات الكريمة يعني تشير إلى معاني. التفسير الإشاري من جهة يعني الموقف منه أنه له ضوابط وشروط. يعني إذا كان اللفظ يعني لغة يدل على هذا المعنى الذي فسروه به، إذا كان اللفظ لغة يدل على المعنى الذي فسروه به ويمكن أن يشير إليه بدلالة اللغة، ماشي، ولم يترتب على هذا التفسير رد التفسير الحقيقي الأصلي للآية الكريمة. يعني ما جاش قال لك إن الله مبتليكم بنهر، إن الله تعالى سيبتلي الناس بالدنيا، وإن في قصة طالوت إن طالوت وجنوده وكذا لم يمتحنوا بنهر ولا كذا. إذا رد المعنى الصحيح الحقيقي الأصلي للآية يبقى هنا طبعا هنا أبطأ، يعني كان مبطلا وضالا بإنكار المعنى الصحيح للآية. لكن إذا جعله كمعنى إضافي، معنى إضافي، وفرض أن اللفظ مثلا كان يمكن أن يدل عليه، مثلا هذه كان يمكن في كنايات اللغة أن يمكن مثلا يكنى عن الشيء أو يستعمل بطريقة من الأساليب اللغوية، وكان المعنى الذي يعني يريد أن يشير إليه كان المعنى نفسه كان حقا بأدلة أخرى. يعني هو يريد أن يقول لك أن الآية هنا معناها مثلا الابتلاء بالدنيا، يبقى نحتاج أولا أن نثبت بأدلة أخرى أن الدنيا ابتلاء، نجيب أدلة أخرى مثلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، مثلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى المعنى استدللنا عليه بأدلة أخرى وأثبتنا أن المعنى صحيح، وبعدين جينا لللفظ وجدنا أنه يمكن في اللغة أن هذا اللفظ يكون كناية عن شيء آخر أو تورية عنه أو كذا، أو يعني بأساليب من الأساليب اللغوية يمكن أن اللفظ يشير إلى هذا المعنى، والمعنى هذا وجدناه حقا ولم ننفي المعنى الصحيح المعنى الأصلي للآية، ما قلناش أن هذا المعنى الإشاري هو بديل عن المعنى الأصلي. إذا توفرت هذه الشروط فيمكن أن يقبل التفسير الإشاري يعني معنى إضافي يمكن أن تشير إليه الآيات أو كذا، يمكن أن يقبل بهذه الضوابط. وأكثر التفسير الإشاري هذا دايما عند المتصوفة، يعني دايما المتصوفة لهم تفاسير إشارية يفسروا القرآن الكريم يعني من أوله إلى آخره، يجعلون كله يتعلق بأعمال القلوب، إن كله في التزكية وأعمال القلوب وكذا، ماشي. يعني مثلا يقول لك في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والمقصود لا يمس القرآن إلا المطهرون، يقول لك المقصود لا يمسه إلا المطهرون يعني علوم القرآن الكريم، يعني لا يصل إليها إلا من طهر قلبه من درن النفاق والرياء وكذا والتخلص، فحينئذ يمس القرآن يعني يمس علومه ويذوق حلاوته وكذا إلى آخره. فمثلا هنا يعني إذا جعلناها زي لطائف يعني إن المعنى نفسه المعنى الذي يريدون الوصول إليه في هذا الموضع مثلا المعنى صحيح دلت عليه مثلا نصوص أخرى وكذا، اتقوا الله ويعلمكم الله وكذا ونحوها يعني. فإذا وجدنا أن المعنى نفسه يعني يمكن أن يوجد ما يشهد له، ماشي، ولم ينفوا المعنى الصحيح للآية لا يمسه إلا المطهرون، إما أن اللوح المحفوظ لا يتمسه إلا الملائكة، أو أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر من الأحداث والنجاسات وكذا، هذا المعنى الأصلي للآية. فإذا يعني لم ينفي المعنى الأصلي وكان اللفظ لغة يحتمل المعنى الذي قالوه وكان لا يعارض وكان المعنى ده دلت عليه أدلة، يعني يمكن أن يقبل بهذه الضوابط. طبعا من التفسير التي يعني اعتنت بالإشارة اللي هو تفسير الألوسي اللي هو روح المعاني، روح المعاني للألوسي البغدادي رحمه الله، دائما يذكر يعني فسر القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره تفسيرا إشاريا، بس يذكر طبعا أولا التفسير الأصلي للآية الكريمة، ثم بعدها يقول وقال أهل الإشارات أو كذا، ويذكر إيه تفسير الإشاري. لكن طبعا التفسير الإشاري كثير منه يكون باطلا بسبب إيه؟ بسبب يعني فساد المعنى نفسه الذي يريدون تفسير الآية به، يكون المعنى نفسه لا دليل عليه أو كذا، أو أن بعضهم ربما أنكر المعنى الحقيقي للآية وكذا إلى آخره. طيب، فإذا شخص مثلا قال لك إن الله مبتليكم بنهر، يعني الله تعالى سيبتليكم بالإيه؟ بالدنيا. فهنا نقول إن المدلول صحيح ولا خطأ، والدليل صحيح ولا خطأ. المدلول صحيح والدليل خطأ، ماشي. لكن لما يجي شخص يقول مثلا لا تدركه الأبصار، هذا دليل على أن الله لا يرى في الآخرة، يبقى هنا الخطأ من جهتين، في الدليل وفي المدلول جميعا. وذكر أن هذا كما وقع في القرآن وقع في الحديث أيضا، تفسير الأحاديث برضو، أحاديث الصفات وأحاديث العقائد وكذا إلى آخره، أيضا الناس أخطأوا فيها كما أخطأوا في تفسير القرآن الكريم. قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. أهل البدع أحيانا يأتون بآية يستدلون بها على مذهبهم، نفي الصفات، نفي العلو، نفي كذا، مثلا التكفير، الخوارج مثلا يكفرون بالمعصية، فيأتون مثلا إيه يعني آيات فيها نفي، أو أحاديث فيها نفي الإيمان مثلا عمن فعل معصية من المعاصي، ويقول لك هذا معناه كفرهم، مع أن المقصود هنا نفي كمال الإيمان وليس نفي يعني حقيقته، أو نفي الإيمان ليس المقصود نفي مطلق الإيمان، وإنما نفي الإيمان المطلق أو الكامل. يعني زي مثلا إيه تفسيرهم لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا إيمان لمن لا أمانة له. فيقول لك يعني الذي يخون الأمانة أو الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو كافر مثلا، لأن الحديث إيه لا يؤمن أحدكم، أو مثلا يعني ما ورد فيه لفظ الكفر مثلا، ويكون المقصود الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فيحملونه على الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. فهنا يكون إيه يعني استدلوا بآيات أو بأحاديث على مذهبهم ولا دلالة فيها. يعني هنا يكون المقصود مثلا نفي كمال الإيمان، أو مقصود يعني الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فيفسرونه بأنه الكفر الأكبر أو كذا، فيؤيدون مذهبهم بآيات وأحاديث وهي لا تدل على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. أنهم إيه؟ الأمر الآخر أنهم يأتون إلى ما يخالف مذهبهم فيحرفونه ويفسرونه بغير المعنى المراد، يعني ينفون عنه المعنى الصحيح له. يعني زي ما مثلنا بإيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهنا إيه؟ يؤولون ما يخالف مذهبهم، فيقول لك ناظرة يعني منتظرة، يقولون ناظرة يعني منتظرة، هذا معنى إيه؟ تأويل ما يخالف مذهبهم. وكما فعل الأشاعرة في جميع آيات الصفات وأحاديث الصفات، يعني يأتي مثلا إيه يحبهم ويحبونه، فهم ينفون مثلا أن يكون الله تعالى يحب العبد، فيقول لك يحبهم يعني يثيبهم وينعم عليهم، فيقول لك مثلا يثيبهم، فيفسرون آيات المحبة في صفات الله تعالى، يقول لك معنى الإثابة والإنعام وكذا، حتى ينفوا إيه مثلا غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، فيقول لك إيه، يقول لك الغضب هو غليان الصدر وكذا، والله تعالى منزه عن الغضب، فإذا الغضب هنا معناه عاقبهم، مثلا، او اراد عقابهم، يعني حتى ما تقول الغضب هو ارادة العقوبة، والمحبة هي ارادة الانعام مثلا، فيؤولون ما يخالف مذهبهم. لكن طبعا مذهب السلف يقول الله تعالى يحب ويغضب سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، محبة تليق بكماله ليست كمحبة المخلوق، وغضب الله يليق بكماله ليس كغضب المخلوق وكذا. لكن هم يأتون إلى ما يخالف مذهبهم ويفسرونه ويتأولونه، يقول لك اليد بمعنى القدرة، ويداه مبسوطتان يعني النعمة، والوجه يعني الذات، والعين يعني الرعاية وكذا إلى آخره. كل ما يخالف مذهبهم يتأولونه ويفسرونه بشيء آخر، فينفون المعنى الصحيح للآيات الكريمة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضرب يعني بعض الأمثلة هنا، مثلا في موضوع الإعجاز العلمي، فقال مثلا إيه، يحملون القرآن الكريم ما لا يحتمله أو ما لا يتحمله، مثل قولهم إن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان. فيقولون الإيه، السلطان هو العلم، والناس يعني يقولون مثلا إنهم صعدوا إلى القمر، وإن الصعود إلى القمر هو نفوذ من أقطار السماوات والأرض وكذا، فحملوا الآية على هذا الإيه المعنى، فحملوا الآية على هذا الإيه المعنى. ومع أن الصعود إلى القمر يعني أصلا لو ثبت يعني أنه حصل، وإن كان يعني حتى هذا يعني فيه شك كبير وكثير من الناس ينكره، لأنه لو كانوا صعدوا فعلا إلى القمر مش معقول أن مرة واحدة من 40 سنة وإلى الآن يعني ما تكررت، رغم تقدم العلم وتقدم كذا، لكن يعني كرروا هذا. والصور اللي جابوها يعني ناس قالوا أنها صور يعني ربما تكون مصورة في صحراء نيفادا ولا كذا، ولا والعينات اللي جابوها قالوا انها زي تربة الارض، يعني هناك ناس يعني حتى كان اظن الصين يعني تنكر، يعني جامعات الصين وكذا تنكر ان يكون احد صعد القمر، يكون انها كذبة. الله تعالى اعلم يعني لو فرض يعني قصد مثلا حتى المسألة يعني غير ثابتة حتى نحمل عليه الايات الكريمة، حتى لو كانت ثابتة فالمقصود هنا بالنفوذ من أقطار السماوات والأرض، لو فعلا يعني الناس صعدوا وتأكدنا وتحقق هذا الأمر وشاهد به الشهود وثبت، فالنفوذ من أقطار السماوات والأرض لا يعني الوصول إلى القمر. يعني طبعا الآية لا تمنع، ليس هناك ما يمنع الوصول إلى القمر في القرآن ولا في السنة، يعني ليس هناك شيء يمنع الوصول إلى القمر، لكن النفوذ من أقطار السماوات والأرض المقصود في الآية أقطار السماوات يعني اختراق السماوات، لا يكون إلا بسلطان يعني بإذن من الله تعالى، كما أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام مثلا يوم الإسراء والمعراج وكذا. فالآية لا علاقة لها بإيه بمسألة الصعود إلى القمر، الصعود إلى القمر ليس نفوذا من أقطار السماوات ولا كذا إلى آخره. يعني فالقصد أن هذا يعني من ضمن إيه، يعني هذا مثال لمن اعتقد مثلا شيئا ثم حمل الآية عليه. فلو فرضنا أن اعتقادهم، لو أن اعتقادهم كان صحيحا لكان الخطأ هنا في الدليل لا في المدلول، ولو كان المعتقد نفسه خاطئا، وأنه مثلا أمر الصعود إلى القمر مثلا لو فرض أنه لم يثبت، يبقى هنا الخطأ سيكون في الدليل وفي المدلول جميعا. قال يعني ولأن الله تعالى يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، الآية فيها أن الذي يحاول يعني النفوذ من أقطار السماوات والأرض أنه يرسل عليه شواظ من نار ونحاس، وهو لا يزعمون إذا كان الوصول إلى القمر هو النفوذ من أقطار السماوات، طب لماذا لم يرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟ معناه أن التفسير هذا غير صحيح. فهذه يعني من يعني من أمثلة اللي هي الغلو في موضوع الإعجاز العلمي، إنه محاولة حمل الآيات يعني قسرا لتؤيد مثلا بعض النظريات العلمية. فلو فرض أن النظرية ثابتة وحملت الآية عليها، قد يكون هنا الخطأ في الدليل لا في المدلول، ولو النظرية غير ثابتة يكون الخطأ يعني فيهما جميعا في الدليل وفي المدلول، لأن الآية لا تدل على هذا والمدلول نفسه غير ثابت. في برضو مثلا من كلام الصوفية مثلا عندهم استدلوا مثلا على الرقص في حلق الذكر وكذا، يقول لك اركض برجلك هذا مغتسل بارد الشراب، هذا في قصة أيوب عليه السلام أمره الله تعالى يركض بأن يضرب الأرض برجله، ونبع له ماء من الأرض بأمر الله تعالى ليغتسل منه ويشرب منه، هذا معنى الآية الكريمة. فجعلوه قال لك هذا نبي كريم وأمره الله أن يركض برجله، يعني يرقص ويدق في الأرض وكذا إلى والعياذ بالله تعالى. فإذا هذا خطأ فيه يعني في الدليل وفي المدلول، المدلول نفسه ان الرقص انه يذكر الله تعالى به وانه عمل صالح وانه كذا ويتقرب به الى الله، هذا المدلول نفسه خطأ، والدليل الذي استدلوا به لا علاقة له بالموضوع. ماشي، نعم ماشي، تفضل. ما هو أخونا يسأل عن منشأ التأويلات يعني التي تأولها يعني الأشاعرة وغيرهم. طبعا يعني هم يعني تأولوها بنية حسنة، يعني قصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوق وكذا، فأخطأوا من هذا الباب. يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال رب مريد للخير لا يبلغه أو لا يدركه، رب مريد للخير لا يبلغه، يعني هم أرادوا خيرا وأرادوا أن ينزهوا الله تعالى وكذا، لكن وقعوا في الخطأ يعني بنية صالحة يعني وقصد حسن، لكن لا يكفي يعني حسن القصد ليكون النتيجة التي وصلوا إليها صحيحة. طيب، قال ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة. فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. يقول من هؤلاء الفرق التي يعني اعتقدت معتقدات ثم أخذت يعني تستدل عليها بالقرآن الكريم، هذه الفرق الخوارج الذين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وكفروهم ويعتقدون التكفير بالتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار، والروافض هم الشيعة الذين يعني تبرؤوا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسبوا الصحابة وغلوا في علي رضي الله عنه، والجهمية لهم أتباع جهم بن صفوان كانوا يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء الجهمية والمعتزلة وافقوهم في مسألة تعطيل الصفات، لكن الجهمية عندهم من الضلالات أيضا اللي هي ضلالة اعتقادهم أن الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط واعتقادهم بالجبر وكذا. المعتزلة أصل هذه الفرقة يعني من يعني أنهم كانوا تلاميذ للحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، ثم إنهم اللي هم يعني مؤسسوا هذه الفرقة اللي هم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد من أصحاب الحسن البصري رحمه الله، اعتزلوا حلقة الحسن ويعني أحدثوا هذه المعتقدات الباطلة وأخذوا يجادلون الحسن البصري رحمه الله واعتزلوا حلقته، وأنشأ واصل حلقة أخرى في المسجد يدرس فيها يعني باطله، وبدأ الناس يلتفون حوله وكذا، فقال الحسن اعتزلنا واصل، قال اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة. وسيأتينا يعني معتقدات المعتزلة سيذكرها المؤلف رحمه الله وكيف أنهم حملوا آيات القرآن عليها. والقدرية، القدرية الذين يقولون لا قدر، يعني ينفون القدر، والقدرية طبعا منهم غلاة وغير غلاة، من مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب، اللي هي الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، أربعة أشياء. أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. العلم أن الله بكل شيء عليم. الكتابة أن الله تعالى كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. والمشيئة أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ما في الكون من خير أو شر فهو بمشيئة الله تعالى. والخلق أن الله نؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء، كل شيء في هذا الكون أيضا من خير أو شر، فالله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وخلق العباد وأعمال العباد من إيمان وكفر وطاعة الله. المراتب الأربعة اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الخلق أن الله تعالى خالق كل شيء، كل شيء في هذا الكون من خير أو شر فهو مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وأعمال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى، أعمال العباد أيضا من طاعة ومعصية أو إيمان وكفر، كله مما خلقه الله سبحانه وتعالى. فالقدرية نوعان، نوع اللي هم القدرية الغلاة ينكرون المراتب الأربعة كلها، ينكرون يقول إن الله تعالى لا يعلم ولا كتب ولا شاء ولا خلق، تعالى الله عما يقولون. والقدرية اللي هم غير الغلاة، القدرية غير الغلاة، وهذا هو المذهب الذي تبنته المعتزلة. المعتزلة تبنوا الايه مذهب القدرية اللي هم غير الغلاة، اللي هم يثبتون العلم والكتابة، يقولون الله تعالى كتب كل شيء وعلم كل شيء من خير او شر، لكن لم يشأ الشر ولم يخلقه. يقولون ان الله تعالى لم يشأ الشر ولم يخلقه. وهؤلاء القدرية يعني اخبر بعض هذه الفرق النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنهم في احاديثه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، مثل المجوس. المجوس يعتقدون خالقين، إله النور وإله إله الخير وإله الشر، تعالى الله ما يقولون. والقدرية النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، أنهم إيه سيكون في هذه الأمة ناس يعني يقولون بمقولة المجوس، ويعتقدون أن الله تعالى خلق الخير ولم يخلق الشر، وشاء الخير ولم يشاء الشر. ولذلك وهؤلاء ظهروا في يعني طبعا كل هذه الفرق لم يكن معهم صحابي واحد، لكن بعض هذه الفرق ظهر في أواخر عهد الصحابة، بدأ ناس يدعون إلى هذه البدع والانحرافات. فكان من أول من أظهر القول بالقدر هو معبد الجهني، رجل في البصرة يقال له معبد الجهني، جعل يقول إيه لا قدر والأمر أنف. وجاء ناس من أهل البصرة التقوا بعبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه، وسألوه عن مقولة معبد الجهني، وقالوا إنه ظهر قبلنا ناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال لهم عبد الله بن عمر، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه اللي هو حديث جبريل يعني اللي فيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. والمرجئة هم الذين إيه يخرجون العمل من الإيمان، كل من أخرج العمل من الإيمان فيقال عنه مرجئ. وهم يعني أصناف، بعضهم يقول إيمان هو معرفة الله، بعضهم يقول إيمان هو التصديق، بعضهم يقول إيمان هو التلفظ بالشهادتين، أو لكن كلهم يخرجون العمل من الإيمان. وعند المرجئة أنه يعني أفسق الناس إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء وإيمان أبي بكر وعمر وكذا. يقولون أن المعاصي والذنوب وكذا لا تنقص الإيمان، الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. الإيمان هو مثلا معرفة الله، كل من عرف الله فهو مؤمن، كلهم إيمانهم سواء وكذا إلى آخره يعني، أو التصديق. طبعا الإرجاء هو من ضمن الجهمية، يعني طبعا هذه المعتقدات الباطلة موزعة بين الفرق يعني. فالجهمية يعني هم في باب الإيمان مرجئة، في باب الإيمان الجهمية تبنوا الإرجاء وأخذوا به. كذلك الأشاعرة مثلا في الإيمان مرجئة أيضا، الأشاعرة في الإيمان هم من ضمن المرجئة. فهذه الفرق يعني كلها لها إيه معتقدات باطلة، أتوا بمعتقدات يعني باطلة واعتقدوها، ثم أخذوا يعني اعتقدوا أولا وبعدين بدأوا ينظرون إلى القرآن الكريم فيأتون إلى آيات ويحملونها يعني حملا حتى إيه توافق معتقداتهم، وهي ليس هذا هو المعنى المراد الذي أراده الله، ويحملونها لتوافق معتقداتهم، ويأتون إلى الآيات التي يعني تصادم مذهبهم فينفون عنها المعنى الصحيح لأنه يعارض مذهبه، فيأتون إلى الآيات التي يعني تخالف مذهبهم فيتأولونها يفسرونها إيه تفسيرات باطلة لتوافق مذهبهم، ويحملون آيات أخرى ليجعلونها إيه يعني تؤيد ما يقولون. واضح؟ يعني عندهم يكون تفسيرهم له غرضان للقرآن، كانوا يفسرون لغرضين، أول شيء للبحث عن أي شيء يتشبثون به يعضدوا ما يقولون، والأمر الثاني لتحريف النصوص التي تخالف مذهبهم فينكرون دلالتها ويحاولون تعطيل دلالتها على المعنى الصحيح. قال وهذا كالمعتزلة، يعني شيخ الإسلام هنا توسع في موضوع المعتزلة بالذات لأنهم يعني من أكثر الناس تصنيفا في تفسير القرآن الكريم وفسر القرآن الكريم، وكان يعني لهم عناية بالبلاغة وبعلوم اللغة العربية، يعني حرفوا كثيرا من معاني القرآن الكريم، يعني صرفوا الآيات عن معانيها الصحيح. قال وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان ماشي الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي. فيقول المعتزلة من أكثر الناس كلاما وجدالا، يعني أهل جدل، ويعني اعتنوا بتفسير القرآن الكريم لغرض أن يخدم مذهبهم. فمن ضمن التفاسير، هنا شيخ الإسلام رحمه الله ينبه على تفاسير المعتزلة ويحذر منه، فمن ضمن هذه التفاسير هو تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم. وعبد الرحمن بن كيسان الأصم قال هو شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، وشيخ ابن علي، ابن علي هذا كان معتزليا أيضا، اللي هو إبراهيم بن إسماعيل بن علي كان معتزليا وتلقى هذا الاعتزال عن شيخه اللي هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وكان ابن علي يناظر الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي رد عليه وكذا. فعبد الرحمن بن كيسان الأصم له تفسير ينصر فيه مذهبه، وهذا التفسير من التفسير المفقودة، من ضمن التفسير المفقودة يعني. الحمد لله احنا ذكرنا بعض تفسير السلف يعني فقدت، أو ربما تكون مخطوطة في بعض الأماكن، أو ربما تكون فقدت. فذكر تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، قال ومثل كتاب أبي علي الجبائي، كتاب أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي هذا توفي سنة 30 و200 للهجرة، توفي سنة 30 و200 للهجرة، وكان من أئمة المعتزلة، وله كتاب في تفسير القرآن الكريم، وكتابه أيضا من ضمن الكتب المفقودة. نعم من ضمن الكتب المفقودة، مش موجود هنا. سبحان الله. طب ايش السطر اللي بعده عندنا؟ النسخة اللي عندنا يعني موجود فيها. طب عندكم لغاية فين اول سطر عندكم؟ مش موجود. طيب في سطرين او ثلاثة، ما لا بأس يعني. على كل حال يعني ذكر من ضمن تفسير المعتزلة اللي هو تفسير أبي علي الجبائي، أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي توفي سنة 230، وكان من أئمة المعتزلة يعني، وله تفسير يؤيد مذهبه. قال: والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني، القاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني، وتفسيره أيضا من التفسير يعني غير مطبوعة يعني والله أعلم. يقول شيخ الإسلام: له تفسير كبير ينصر فيه أيضا مذهب الاعتزال ويؤيده. قال: والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، الجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني. وعلي بن عيسى الرماني توفي سنة 58 و300 للهجرة، وله تفسير يعني هذا اسمه اللي هو الجامع لعلم القرآن، يعني ينصر فيه مذهب الاعتزال أيضا. قال: والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. الكشاف لأبي القاسم الزمخشري، هذا التفسير موجود، يعني التفسير اللي قبله كلها من تفسير المعتزلة كما ذكرنا يعني مفقودة، لكن الكشاف هو التفسير الموجود من تفسير المعتزلة. مؤلفه اللي هو جار الله محمد بن عمر الخوارزمي، جار الله محمد بن عمر الخوارزمي أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشري رحمه الله تعالى. يعني هو من أئمة المعتزلة، ونصر يعني مذهبه في كتابه، لكن في نفس الوقت هذا الرجل كان من يعني كبار أئمة اللغة ومن المعتنين بالبلاغة، ويعني للأسف هذا يعني من الأمور التي يعني تنقص تفاسير أهل السنة، يعني ولعل الله تعالى يقيد ناسا من علماء البلاغة يعني يكتبون تفسيرا بلاغيا للقرآن الكريم يغني الناس عن الكشاف. فالكشاف يعني لأن مؤلفه كان من يعني أئمة اللغة والبلاغة، اعتنى ببيان بلاغة القرآن الكريم، يعني يدقق تدقيقا شديدا في كل حرف وكلمة من كلمات القرآن الكريم ليبين أن هذا الحرف في موضعه يعني هو أكمل ما يكون من من وجوه البلاغة. لماذا يعني ورد هذا الحرف بدلا من هذا، لماذا هنا بالواو وفي الموضع الآخر بالفاء، ولماذا هنا قدم لفظ كذا وأخر لفظ كذا، يأتي إلى الآيات المتشابهة ويعني يقارن بينها في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، لماذا مثلا قدم هذا اللفظ في هذا الموضع وفي الآية الأخرى تأخر، ولماذا هذا اللفظ أبلغ من جميع مرادفاته. يعني يقول لك مثلا لو استعملت مرادفات هذا اللفظ في لغة العرب، لو استعملنا كذا لكان المعنى فيه خلل، ولو استعملنا كذا لكان فيه الخلل الفلاني وكذا. فيدقق يعني كثيرا في التراكيب القرآنية ويعني أسرار ما في القرآن، يعني من تقديم وتأخير وحذف في موضع وزيادة في موضع آخر من مواضع القرآن الكريم يعني وكذا. فبرع في هذا الباب، فلذلك يعني اعتنى العلماء بتفسيره حتى ممن يعني رغم اعتراض العلماء على مذهب المعتزلة وكذا، إلا أنهم اعتنوا بتفسير الزمخشري. ويقال انه يعني كتب عليه 10,000 حاشية، 10,000 يعني حاشية على تفسير الزمخشري، ناس يردون عليه ويناقشون. طبعا هناك من خرج احاديث الزمخشري من ائمة الحديث، وهناك من يعني نبه على اعتزالياته، يعني ما في كتابه من الاعتزاليات وكذا. وبعدين الإشكال في تفسير الزمخشري يعني أنه ينصر مذهبه بطريقة خفية يعني لا ينتبه لها إلا يعني من كان يعني بارعا بمسالكه ويعني ومتبحرا يعني في معتقد أهل السنة ومعتقد السلف، حتى لا تفوت عليه هذه المواضع. يعني الذي يعني يقولون انها تحتاج الى منقاش يعني لاستخراج اعتزالياته، يعني قد يبدو لك ان الكلام جميل وانه لا يختلف مع عقيدة اهل السنة في شيء، لكن اذا تأملت فيه يعني تأملا دقيقا تجده يدس فيه الاعتزاليات، يعني كل موضع يستطيع ان يدس فيه شيئا يؤيد مذهبه يدسه فيه. فلهذا يعني يحتاج الى يعني انتباه يعني عند قراءته. فمثلا يعني مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يقول مثلا ايه في تفسير قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، مثلا ايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فيقول مثلا الزمخشري يعني رحمه الله تعالى وعفى عنه، فقال اي فوز اعظم من دخول الجنة والنجاة من النار. فهنا ايه في تفسير الاية يقول لك ايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال اي فوز اعظم من دخول الجنة والنجاة من النار. طيب الان هذا الكلام هل يؤيد مذهب المعتزلة في شيء؟ يعني قد يقرأه القارئ ويقول لك والله كلام ايه سليم وجميل يعني، لكن هو ماذا يحدث يرمي اليه؟ يرمي الى انكار الرؤية، لان ايه اعظم فوز هو ايه رؤية الله سبحانه وتعالى، فهو يعني يريد انكار الرؤية فيقول لك اي فوز اعظم من دخول الجنة، في اعظم اللي هو ايه يعني لان رؤية ان يعني اهل السنة يقول ان رؤية الله تعالى هي اعظم شيء، لكن طبعا يعني هو ايه القصد ان هذا الكلام لو قاله سني، لو ان سنيا يقول اي فوز اعظم من دخول الجنة سنحسن به الظن ونقول ايه ان رؤية الله سبحانه وتعالى هي من ضمن نعيم الجنة، كما نبه على هذا الشيخ الاسلام رحمه الله في كتاب التحفة العراقية، يعني نبه على ان رؤية الله تعالى هي من ضمن نعيم الجنة، يعني هي ليست شيئا مستقلا عن الجنة، فلو ان سنيا قال اي فوز اعظم من دخول الجنة لقلنا انه يقصد ايه بما فيها من النعيم المشتمل على رؤية الله تعالى، لكن لانه يعني معتزلي ينكر رؤية الله تعالى فيريد هنا ان يقول اي فوز اعظم من دخول الجنة انه ليس هناك اعظم من الجنة فينفي رؤية الله سبحانه وتعالى، ويقصد بالجنة اللي هو نعيمها الايه من المطعومات والمشروبات وكذا. وكذلك مثلا يعني لما جاء مثلا ايه في تفسير قوله تعالى والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالتفسير طبعا المأثور عن السلف ان ما هنا نافية، ما كان لهم الخيرة ان ما هنا نافية، يعني ليس الاختيار الى الناس، الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، وما كان لهم الخيرة يعني ان الانسان يعني تجري عليه مشيئة الله تعالى ويجري عليه اختيار الله. فهو طبعا هنا يجي الزمخشري فيقول لك ما هنا موصولة، يقول لك مثلا يخلق ما يشاء، قال ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني ويختار الذي كان خيرا لهم، يقول لك ويختار ما كان لهم الخيرة، فيقول لك يختار الله ما كان الخير للناس وكذا، يجعل ما اسما موصولا بمعنى الذي، وان الله يختار الذي هو الخير للناس. لايه؟ لان الآية تعارض مذهبه ان فيها نفي الاختيار، وهو يقول لك ان الانسان هو يخلق فعل نفسه، والانسان والله تعالى لم يشأ الشر، والإنسان هو الذي يشاءه وكذا، تعالى الله ما يقول، فيجي يعني يتلاعب يعني بدلالة الآيات الكريمة حتى تعضد مذهبه الذي يذهب إليه. طيب يقول المؤلف رحمه الله وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعتزلة أصولهم خمسة، يعني من اعتقد هذه الأمور الخمسة صار معتزليا، ودايما هم يعني يسمون الأشياء بغير اسمها، فيقولون أول أصل من أصولهم التوحيد. قال وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. يقول لك الأصل الأول هو التوحيد، ويقصدون بالتوحيد نفي صفات الله سبحانه وتعالى. أخذوا عن الجهمية تعطيل الصفات، نفي الصفات، فيقولون من أصولهم التوحيد الذي هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فيسمون ذلك توحيدا. يزعمون يقول لك مثلا الإنسان سميع وبصير وله وجه وله يد ويحب ويغضب وكذا، فيقول لك هذه صفة الإنسان. فالله تعالى ليس كمثله شيء، فيفسرونها طبعا بغير المعنى الصحيح، يقول ليس كمثله شيء يعني ليس سميعا ولا بصيرا ولا له وجه ولا يد ولا يحب ولا يغضب ولا كذا ولا استوى على العرش ولا كذا، فينفون الصفات ويزعمون أن هذا توحيد لله سبحانه وتعالى، وهو يعني تعطيل لصفات الله تعالى. التوحيد الحق هو أن نثبت لله تعالى الصفات كما أثبتها لنفسه، هذا توحيد الصفات إلى جانب بقية أنواع التوحيد. قال والعدل، قال وتوحيدهم وتوحيد الجميع الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله، نكمل يعني كلامهم، يقول قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم سبحانه وتعالى. يعني من ضمن معتقداتهم في ما يسمونه توحيدا ينفون عن الله تعالى الصفات، فقالوا إن الله لا يرى سبحانه وتعالى، فنفوا أن الله تعالى يرى. وإن القرآن مخلوق، يقولون إن القرآن مخلوق لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، هم ينفون أن يكون الله تعالى يتكلم، فينفون أن يكون الله تعالى تكلم بالقرآن، فيقولون الله تعالى خلق القرآن، مخلوق هو من مخلوقات الله تعالى، تعالى الله عما يقولون، لأنهم ينفون صفة الكلام فينكرون أن يكون الله تكلم بالقرآن، مع أن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما. وإنه ليس فوق العالم، ينكرون فوقية الله سبحانه وتعالى، مع أن الله تعالى قال يعني ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال ثم استوى على العرش وكذا إلى آخر، فينكرون فوقية الله تعالى. وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. فهذا معنى التوحيد عندهم، هو تعطيل الصفات ونفيها، وهذا أخذوه عن الجهمية، هم في هذا موافقون للجهمية تماما، فأخذوا هذا التعطيل وسموه توحيدا. فهنا المؤلف يعني رحمه الله يقول يعني إن تفاسير المعتزلة كتفسير الزمخشري يؤيد فيها هذه المعتقدات الباطلة ويحمل الآيات عليها حمل. قال وأما عدلهم، وأما عدلهم هذا موجود عندكم في النسخة ولا برضو؟ طيب. قال وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لن يخلقها كلها، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد أو لم يخلقها الله كلها لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. يبقى العدل عندهم اللي هو موضوع في باب القدر، يسمونه العدل اللي هو نفي القدر في الحقيقة، اللي هو نفي المشيئة ونفي الخلق، ينكرون مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر اللي هي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، فيقولون إن الله تعالى لم يشأ إلا ما أمر به شرعا، اللي هي لم يشأ إلا أن يكون عباده مؤمنين وأن يكونوا مصلين وأن يكونوا كذا، فالذي كفر أو ترك الصلاة أو فسق أو كذا فيكون هذا فعله مخالفا لمشيئة الله، لم يشأ الله تعالى، يقول الإنسان هو الذي شاء هذا. وخلق أفعال العباد يقولون الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، يقول الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه من خير أو شر، يعني بالنسبة للخلق يقول لك الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه من خير أو شر، تعالى الله عما يقولون. فالقصد هذا معتقدهم في باب القدر، وسموه عدلا بزعمهم، يزعمون أن هذا يعني من عدل الله تعالى الله عما يقولون. والعدل الحقيقي هو يعني وضع الشيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل هو أن نؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. قال وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. هذه موجودة عندكم؟ طيب الحمد لله. قال وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي. فالمتأخرون من الشيعة، طبعا متأخرون بالنسبة لعصر شيخ الإسلام رحمه الله، فاللي هو المفيد اللي هو اسمه محمد ابن محمد العكبري أو كده، توفي سنة 413 للهجرة. هذا المفيد محمد بن محمد المفيد، هذا من ايه؟ من ائمة الشيعة الرافضة. والثاني اللي هو ابو جعفر الطوسي، ابو جعفر الطوسي هذا اسمه محمد بن حسن الخراساني، توفي في القرن السابع الهجري، له كتاب اسمه التبيان الجامع لعلوم القرآن من تفاسير الشيعة. فقال ان الشيعة تبنوا مذهب المعتزلة، يعني الشيعة أخذوا عن المعتزلة بالإضافة إلى يعني ضلالهم في مسألة الصحابة ويعني سبهم للصحابة ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكذا، أضافوا إلى هذا يعني ضلالات المعتزلة وتبنوها وقالوا بها، فصار الشيعة يعطلون ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، وفي القدر مثل الإيه المعتزلة أخذوا عنهم إيه الضلالات يعني في بالذات في موضوع الصفات وفي موضوع القدر، تبنوا ما يقوله الايه المعتزلة في الصفات وفي القدر. طيب بقية اصول المعتزلة، احنا ذكرنا ان لهم ايه 5 اصول اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، هذا الاصل الايه الثالث اللي هو المنزلة بين المنزلتين. ف يقولون ان عصاة الموحدين، عصاة الموحدين هم في منزلة بين الايمان والكفر، قلت في منزلة بين الايمان والكفر، يعني هم في الدنيا مؤمنون وفي الاخرة كافرون، في الدنيا مؤمنون وفي الاخرة كافرون اللي هم. فلذلك يقال ان المعتزلة وافقوا الخوارج مآلا واختلفوا معهم حالا، يعني المعتزلة والخوارج اتفقوا في مآل العصاة، ما قالهم في الآخرة الخلود في نار جهنم، لكن في أحكام الدنيا الخوارج يكفرون العصاة في الدنيا، لا يأكلون ذبيحتهم ولا يتزوجون منهم ولا يصلون عليهم ولا يصلون خلفهم ولا، هذا الخوارج يكفرونهم في الدنيا والآخرة. لكن المعتزلة يقول لك لا، العصاة في الدنيا مؤمنون فنعاملهم معاملة المؤمنين، نصلي خلفهم ونأكل ذبيحتهم ونزوجهم ونتزوج منهم ونصلي عليهم إذا ماتوا، نعملوا معاملة المؤمنين في الدنيا، لكن في الآخرة يقولون هم إيه خالدون في نار جهنم مع الكفار وكذا. فعندهم من عصاة المؤمنين يقولون في منزلة بين الإيمان والكفر. لكن طبعا أهل السنة يقولون إن عصاة المؤمنين هم مؤمنون ناقصوا الإيمان، مؤمنون ناقصوا الإيمان، ولأنهم لا يخلدون في النار في الآخرة إذا ماتوا على التوحيد وكذا. لكن المعتزلة يقول لك في الدنيا نعملهم معاملة المؤمنين وفي الآخرة يخلدون في نار جهنم. الأصل الرابع من أصولهم اللي هو إيه؟ إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. فيقولون إن الله عز وجل توعد على إيه المعاصي أن يدخل أصحابها الإيه النار، فمعنى دخولهم النار أنهم لا يخرجون منها، أنهم إيه لا يخرجون منها. فيقولون يعني إن الله تعالى توعد العصاة بالنار فلا بد أن ينفذ وعيده يدخلهم النار ولا يخرجهم منها. وهذا مرتبط أيضا بموضوع اعتقادهم كفر العصاة في الآخرة. ثم الأصل الخامس اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصدون به الخروج على ولاة الجور، يعني الوالي الظالم أو الحاكم الظالم. كان المعتزلة يرون الخروج على الحاكم الظالم، بينما أهل السنة يأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولاة الجور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني إلا أن تروا كفرا بواحا. النبي سمناها أن الناس تسور على الحاكم ويخلعونه وكذا، إلا أن يروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان. لكن إذا كان ظلما أو فسقا أو معصية دون الكفر، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولاة الجور، وهذا مذهب أهل السنة أننا نصبر عليهم، وهذا لما يترتب من الخروج عليهم من فتن أكبر وكذا. وهذا مقرر يعني في كتب الاعتقاد، يعني هذه المسائل يعني مقررة. لكن القصد هنا أنهم سموا الخروج على يعني الحاكم الظالم أو الفاسق أو كذا، سموا هذا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهذا من تلاعبهم يعني بالألفاظ وتسمية الشيء وغير اسمه. طبعا أهل السنة لا يمانعون من نصح هذا الحاكم أنه ينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن من غير نزع اليد من طاعة وخلع هذا الحاكم وكذا، طالما لم نرى كفرا بواحا وكذا. فهذه يعني معتقدات المعتزلة، و يعني كما ذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله لهم تفاسير، وهذه التفاسير يعني نصروا فيها مذهبهم. طيب يقول ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. احنا عرفنا أن أبو جعفر اللي هو الطوسي له تفسير اللي هو اللي قلنا اللي هو اسمه الجامع، ايش سماه؟ التبيان، الجامع لعلوم القرآن، اللي هو اسمه التبيان الجامع لعلوم القرآن، اللي هو تفسير الطوسي. فهذا من تفاسير الشيعة، فقال يعني ضم إلى ضلالات المعتزلة، أخذ عنهم ضلالاتهم وطريقتهم في يعني حمل آيات القرآن لتعضد باطلهم، وزاد عليها وضم إليها قول الإمامية، الشيعة الإمامية الذين يعتقدون عصمة 12 إماما، ويعتقدون سب الصحابة والتبرؤ منهم وكذا. فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بعصمة 12 إماما، وليس فيهم من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. هذا من ضمن أصول المعتزلة كما أوضحنا. طيب بالنسبة لموضوع التفسير يعني الطوسي وكذا، سيأتي مثلا أنه مثلا يأتي يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، مثلا نوضح يعني يقول لئن أشركت بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلاف، لئن أشركت يعني جعلت أبا بكر خليفة وجعلت عمر خليفة مثل علي، فلا يحبطن عملك مثلا. فهذه طريقتهم، ويأتي مثلا بالآيات دايما طريقة الطوسي وأمثاله من المفسر الشيعة الآيات مثلا التي فيها ذكر مثلا الظلمات والنور، يقول لك الظلمات أبو بكر وعمر والنور علي بن أبي طالب مش عارف كذا وهكذا، يعني الحي والميت مش عارف كذا. أي حاجة فيها سب في القرآن أو انتقاص مثلا من شيء أو كذا، يعني طبعا القرآن الكريم يعني فيه يعني ليس استغفر الله المقصد، يعني أقصد يعني أي شيء فيه انتقاء مثلا ذكر الكفر والفسق ويعني والفساد وكذا يعني، والتحذير منه، الأشياء التي ورد التحذير منها والانتقاص منها في القرآن الكريم، فيحملونها على أن المقصود بها سب أبي بكر وعمر وكذا، وتعالى الله ما يقولون. والآيات التي فيها مدح وكذا يجعلونها لعلي رضي الله عنه وكذا يعني، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فيقول يعني ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. فهنا يقول المعتزلة مثل الخوارج في مسألة يعني مآل العصاة في الآخرة، وأنه يعني لا تنفعهم شفاعة الشافعين، عصاة الموحدين يخلدون في نار جهنم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين وكذا. فهناك طرف نقيض اللي هو ضد الايه مذهب المعتزلة والخوارج، أخذوا طرفا فيه غلو في جانب، هناك الطرف الآخر اللي هو طرف المرجئة. المرجئة هؤلاء منهم الكرامية يقولون الإيمان هو الايه الإقرار بالشهادتين، التلفظ بالشهادتين فقط من غير عمل. والكلابية يقولون الإيمان هو التصديق أيضا من غير عمل، يعني الكلابية والكرامية هم من ضمن الإيه المرجئة. المرجئة عكس الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان، فصاروا يردون عليهم لكن ردا فيه إيه فيه غلو في الطرف الآخر، فصاروا في طرفي نقيض. يعني هؤلاء يقولون يعني من عصى معصية انتفى عنه الإيمان بالمرة، وهؤلاء يردون عليهم يقولون أفسق الناس الذي يعني اقترف جميع الفواحش والمنكرات إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر. يعني فلا هذا ولا هذا، يعني أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، لا هو يعني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء والرسل، ولا هو في نفس الوقت أيضا يعني كفر وخرج من الملة وخلد في نار جهنم، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان ومتعرض للوعيد وقد يعذب ويعفو الله عنه وكذا. فالحق يعني هو وسط بين الانحرافين. فهو يقول يعني ان المرجئة من الكرامية والكلابية وكذا لهم ردود على المعتزلة، لكن ردودهم فيها صواب في بعض الاحيان وفيها يعني غلو في جانب الافراط في الجهة الاخرى في بعض الاحيان. طيب نتوقف هنا ان شاء الله ونكمل ما تبقى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله نتوقع إن شاء الله أن يكون يعني درس واحد إن شاء الله نختم ما تبقى بإذن الله من هذا الكتاب. نعم. تفضل. على المعت نعم. يعني هو يعني بالنسبة للزمخشري يعني وكذا يعني قالوا من سيرته يعني ربما يبدو أنه يعني كان حسن القصد وحسن النية وكذا، كان حسن القصد يعني وحسن النية، ولكن يعني أخطأ في حيث أراد يعني الصواب وكذا. يعني ما عرف عنه أنه كان يعني يعني ما عرف عنه مثلا زندقة ولا يعني قصدا للدس في الدين والطعن فيه وكذا، وإنما يعني كان يريد نصرة الحق وكان يعني يسعى إلى الخير، وكان يعني الرجل في نفسه كان يذكر بعباده وصلاح وكذا، لكن يعني أساء من حيث أراد أن يحسن يعني، والله تعالى أعلم. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.